بعد المئتين والألف. وكون المكمل هو الله سبحانه وتعالى غاية الفضل. وتانيها في قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي. وأجل نعمة الله الإسلام، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط هو الإسلام، صح تفسيره به عند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: والمنعم عليهم هم سالكون. فالإسلام هو أعظم النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على خلقه، فثالثها في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله لنا، وغيره مسقوط عليه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ديني وهو الإسلام، مع قوله أعبد الله. فمن فضل الإسلام أن معبود الخلق فيه هو الله وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة دون سواه، والمحروم من الخلق من شتت قلبه بالرفق لغير الله سبحانه وتعالى، فإن من عبد غير الله بقيت في قلبه ضرورة وحاجة لا يشدها إلا تخليص قلبه من عبوديته لغير الله سبحانه وتعالى. فمن فضل الإسلام إخلاص الدين فيه للمعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله فآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فكان بذلك مسلما، فإن من جزائه أن يؤتيه الله كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويرضي له. وعظم الجزاء دال على عظم موجبه، وموجب هذا الجزاء هو الإسلام، فدل ذلك على فضل الإسلام لعظمة الجزاء الناشئ عن الالتزام بأحكامه والكون من أهله. ومعنى كفلين حظين من رحمته، وهذان الحظان أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة، هذا هو الموافق لسياق الآيات، خلافا لمن حملها على من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسياق الآيات هو في خطاب هذه الأمة، فيكون الوعد متعلقا به، متعلقا بهم. وأصل الكفل هو الحظ المماثل لحظ آخر. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، الحديث، رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. والغدوة بضم الغين أول النهار بين طلوع الفجر وشروق الشمس، والقراط النصيب، وتقديره نصف سدس الدرهم، ذكره الجوهري وأبو الوفاء بن عقيل رحمهم الله تعالى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس فأعطاه قيراطين، فكان أقل عملا وأكثر عطاء. وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم وجودا، وتقدير وجودها في الأمم كتقدير كون العصر آخر النهار، وسبقتها اليهود والنصارى وجودا، وسبقتهم هذه الأمة أجورا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، فنحن الآخرون في هذه الدنيا وجودا، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون في تعداد الأمم. ثبت ذلك في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الترمذي بسند حسن. ومع تخلف هذه الأمة وجودا وكونها آخر الأمم، إلا أنها الأمة السابقة يوم القيامة، وسبقها يوم القيامة دال على فضلها، فإن الجدير بالسبق هو المقدم بالفضل. والأمر الذي فضلت به هذه الأمة هو دينها، فإن هذه الأمة لم تفضل بألوانها ولا أنسابها ولا أحسابها، وإنما فضلت بالإسلام، فأوجب لها هذا المفضل تقدمها على سائر الأمم، فتكون أواخر الأمم وجودا وأولها عند الله سبحانه وتعالى سبقا يوم القيامة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو كما عداه المصنف في الصحيح معلقا، أي في صحيح البخاري، فإن البخاري رحمه الله أخرجه معلقا. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والحديث المذكور علقه البخاري في صحيحه ووصله بالأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده ضعف، إلا أنه يروى من حديث جماعة من الصحابة يقضي مجموعها بتحسين الحديث، جزم به العلائي رحمه الله. فالحديث المذكور حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أولهما أن دين الإسلام حنيف سمح، فهو حنيف بالاعتقاد سمح في العمل، والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي السهولة واليسر، واتصافه بهذين الوصفين دال على فضله، فإنهما وصفان عظيمان يوجبان فضل المتصف بهما وهو دين الإسلام. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، ومحبة الله سبحانه وتعالى له دالة على فضله، فحب الله الإسلام دليل على فضل الإسلام وشرفه وعلوه عنده. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة. الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وفي إسناده ضعف. وتمام كلام أبي رضي الله عنه: فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا وسنة أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، لقوله فيه: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يابسة ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وهذان المعنيان من تحريم الإسلام العبد على النار وغفران ذنوبه ومحوها مستقران بأدلة متكاثرة. فإذا كان الإسلام يوجب للعبد التحريم على النار ومحو ذنوبه فذلك دال على فضله وعظيم شأنه. واكتفى المصنف رحمه الله تعالى عن هذا المعنى المقرر بأدلة المتكاثرة بالأثر المذكور لما فيه من التنبيه أن الإسلام المحقق لذلك هو الإسلام المشيد على السبيل والسنة، وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره مما ينسب إلى الإسلام. فإن الإسلام المدعى قديما وحديثا كثير، إلا أن الإسلام الذي يوجب للعبد التحريم على النار ومحو ذنوبه هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان العبد على السبيل والسنة كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجب له ذلك تحريمه على النار ومحو ذنوبه. والدليل الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع إحسان العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عامله، فقليل عمله خير من عبادة المغترين ممن كثر عمله وقل أجره لفقدان الإحسان منه. فتجد أحدهم يفطر نهاره وينام ليله إلا أنه يسبق غيره ممن شهر بكثرة عبادته. والغبن فوات الشيء، والغفلة عنه فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه، وإنما يقع الغبن للمستكثر من الأعمال ظاهرا لأنه عمل كثيرا وأجر قليلا، فإذا رأى أجره ورأى أجر غيره ممن أحسن عمله رأى بونا شاسعا وفرقا بينا بينه وبين ذاك، فلحقه الغبن في عمله. وموجب التفريق بينهما أن المقل عمله أوقعه على وجه الإحسان، فهو مخلص لله سبحانه وتعالى مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمله، فقارن الإحسان عمله فأوجب كثرة ثوابه، وأما الآخر فإنه استكثر من الأعمال الظاهرة لكن مع فقد الإحسان منها ففاته الأجر. فلا ينبغي للمرء أن يغتر بعمله خاصة في كثرته، ولا أن يغتر بكثرة العمل من أحد حتى يكون عمله على سبيل وسنة مشيدا على وجه الإحسان. واعتبر هذا في حال الخوارج مع الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحضرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، لكن وقع للصحابة رضي الله عنهم من السبق والتقديم عند الله ما لم يقع للخوارج، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقترن عملهم مع قلته بالإحسان، وأولئك فقد الإحسان من عملهم مع كثرته، فوقع البول بين أجل هؤلاء وأجل هؤلاء. وبذلك يقول ابن القيم: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والإسلام هنا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزامه في أبواب الخبر والطلب جميعا. Thank you. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد لمن لم يدن بالإسلام وابتغى سواه دينا، والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجبه، والمتروك المتوعد عليه هو ابتغاء غير الإسلام دينا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن العبد مأمور أن يدين لله عز وجل بدين، لأن إقامة العبادة المأمور بها لا تتحقق إلا بدين يدين به العبد، والدين الذي رضيه الله هو الإسلام، فلا يكون أحد عابدا لله حتى يكون على دين الإسلام، فدل ذلك على وجوب الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم كما تقدم هو الإسلام، والأمر للإيجاب، فاتباع الإسلام والالتزام بأحكامه واجب. والآخر في قوله تعالى في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع غيره مما يفرقكم ويخرجكم عن سبيله، والنهي عنه دال على كونه محرما، والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي إلا بوجوده، والخروج عن سوءة اتباع السبل لا يكون إلا بالالتزام بدين الإسلام، فاتباع السبل محرم واتباع سبيل الله وهو الإسلام واجب. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد: السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي في سننه بسند صحيح، ولا تختص السبل بها، بل السبل كل شيء من قول أو فعل أو اعتقاد خرج به العبد عما جاء به الإسلام، كل قول أو فعل أو اعتقاد خرج به العبد عما جاء به الإسلام. لكن لما كانت البدع والشبهات أسرعها قبولا وأكثرها شيوعا ذكرها مجاهد رحمه الله، فتفسير مجاهد من باب تفسير الشيء في بعض أفراده تنبيها إلى معنى فيه، والمعنى المستكن في البدع والشهوات الداعي إلى تفسير السبل بها هو كونها في المسلمين أكثر ما يخرج عن سبيل الإسلام وأشيعه فيهم، لأن البدع والشبهات هي الشبكة التي يتسلط بها الشيطان على أهل الإسلام ليخرجهم منه، فإن الشيطان ينصب حبائل يصطاد بها أهل الإسلام ليصدهم عنه، ومن كلم الأدباء المشهورة البدعة شرف الشرك، أي أنها الحبالة التي ينصبها الشيطان ليقلد الناس من الدين، فإنه إذا وقعوا في البدعة تجاروا فيها حتى يخرجوا من دين الإسلام. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. وهما المقصودان في قول المصنف أخرجان، واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا أخرجه مسلم وحده، وهو عند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، فما كان من الدين غير خارج عنه فهو مقبول، والمقبول مأمور به فيجب. فما تعلق بالدين من الأشياء التي تنسب إليه نوعان: أحدهما ما ليس منه، ما ليس منه وهو منهي عنه مردود على صاحبه، والثاني ما كان منه وهو مأمور به مقبول من صاحبه، والقبول يورث الأمر به، والأمر المناسب بمجموع الأدلة هو كونه للإيجاب، فالإسلام واجب. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمتي يدخلون الجنة الحديث، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على مأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على مأمور به، وأعظم المأمور به هو طاعته صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالإسلام، ولا يكون أعظم الواجبات أعظم المأمورات إلا واجبا، فدل هذا على وجوب الإسلام. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عن الإسلام، والوعيد عليه استحقاق دخول النار دال على وجوبه، لأن الوعيد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، الحديث، أخرجه البخاري. وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب سنة الجاهلية بالإسلام ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله، ولا يكون بغضه إلا على فعل محرم. ومن ابتغى في الإسلام سنته من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر بمأمور به محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومفتاح لزوم سنن الإسلام هو في امتثال الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فدل ذلك على وجوب الإسلام. والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما سنن الإسلام وهي شعائره وأعلامه من الفرائض والنوافل، وهذه من محبوبات الله عز وجل ومراضيه، وهي مأمور بها. والثاني سنن الجاهلية، وهي من كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذه من مبغوضاته ومساخره، فكل سنة من سنن الجاهلية في الإسلام فهي مبغوضة من الله مسقوط على داعيها. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا على حذيفة من كلامه. وزيادة محمد بن والله هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجه من هو أجد منه وأقدم كأبي شيبة في المصنف، وإسناد الزيادة المذكورة صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فإن القضاء في عرف المتقدمين هم العالمون العاملون بدين الله، فإن القضاء في عرف المتقدمين هم العالمون العاملون بدين الله مما جاء في القرآن والسنة. وقد ذكر حذيفة رضي الله عنه سبقهم أي تقدمهم على غيرهم، وسبق القراء إنما كان لالتزامهم بدين الإسلام مما جاء في القرآن والسنة، فلما كان الإسلام هو موجب سبقهم دل على وجوب الإسلام وأنه واجب. إياك الله. إياك الله. كيف الحال؟ الساك طيب؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك، يرضى عنك. كيف الحال؟ الله يسلمك، خير زعيك، خير الله يحييك، الله يحييك، يرضى عنك، يرضى عليك، الله يسلمك، زعيك حياة، ملك ربط، الله يرضى عنك، زعيك تسلم، الله يرضى عنك، الله يسلم عمرك، إن حصل لي أرسل إن شاء الله، إن شاء الله، نحصل أرسل، أرسل، أرسل إن شاء الله. أبسم إن حضر لي أبسم جيد إن شاء الله، الله يرضى عنك ويبارك فيك، جزاك الله خير. وموجب السبق الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه هو امتثالهم دين الإسلام والتزامهم أحكامه، فدل ذلك على وجوب الإسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن صدر الحديث من الموقوف لفظا المرفوع حكما، لأن إحراز السبق بشيء ما لا يكون إلا عن غيب متيقع، وقد أخبر حذيفة عن سبق هؤلاء، وسبق هؤلاء لا يعلم إلا بدليل دال على تقديمهم. ولو قيل إن الحديث كله بجملتين من قبيل الموقوف لفظا المرفوع حكما لم يكن ذلك بعيدا. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام الا والذي بعده شر منه. الحديث وهو موقوف لفظا وله حكم الرفع لأنه غيب لا يطلع عليه إلا بتوقيف، وإسناده ضعيف، وهو عند الطبراني الكبير بسند آخر ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة بإسناد ثالث ضعيف، ومجموع طرقه يقوي القول بتحسينه، وفي معناه ما عند البخاري أن أنس قال لما شكوا إليه أمر الحجاج: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ودللته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يغيثون بآرائهم فينهدم الإسلام ويفلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وتلمه، والتلم هو الخلل، وتلم الإسلام بذهاب العلماء والأخيار، وضده وهو الخير لا يكون إلا بتقوية الإسلام وحفظه. وأبلغ ما يكون به حفظ الإسلام وتقويته الالتزام به، فدل ذلك على وجوبه، لأن موجب هدم الإسلام هو انتقاصه وترك أحكامه، فيكون موجب قوة الإسلام وبقائه هو الالتزام بأحكامه وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى للسير على ما فيه في باب الخبر أو باب الطلب. وأعظم التزامه أن يسعى العبد في نصرة دين الله سبحانه وتعالى بإشاعة كل أمر يقوي الإسلام ويثبت أهله. ومن أعظم ما يقوي الإسلام ويثبت أهله هو بث العلم به بينهم، فإن أهل الإسلام إذا عرفوا أحكام دينهم التزموه فقوي فيهم، وإذا جهلوا أحكام الإسلام ضعفت فيهم فضعف دينهم. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، وفيه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. فالمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والأعمال الظاهرة تندرج في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مندرج في الاستسلام لله. والآيات الواردة في الإسلام العام صالحة للاستدلال بها على الإسلام بمعناه الخاص، لأن الإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة المعنى العام للإسلام، فإذا استدل بالآيات العامة على المعنى الخاص كان ذلك صحيحا لاندراجه في الدين. نعم. فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه لله عز وجل هو استسلام العبد له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا تفسير الإسلام كما سلف. ومعنى قوله ومن اتبعا أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وعزاه المصنف إلى الشيخين يعني البخاري ومسلم من حديث عبد الله بهذا اللفظ، وهذا اللفظ المذكور إنما هو عند مسلم من حديث عمر في قصة جبريل، ولعل المصنف أراد حديث عبد الله بني الإسلام على خمس وهو في الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا يبين حقيقة الإسلام على معنى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، واللفظ للبخاري وليس هو عند الشيخين من حديث أبي هريرة، وإنما أخرج حديث أبي هريرة أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما يسلم المسلمون من لسانه ويده إذا كان مستسلما لله، وهذه هي حقيقة الإسلام كما تقدم. فإن العبد لا تجري يده ولا لسانه وفق الشرع حتى يكون ملازما للحقيقة المتقدمة من تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى توحيدا وانقيادا. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو جد بهز أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه ولم يخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية ورواه بهذا اللفظ ورواه بهذا الإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النسائي في السنن لكن بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على أصول الترجمة ظاهرة فهو جواب عن سؤال عن حقيقة الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقوله أن تسلم قول أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. فالإسلام يشمل الباطن والظاهر إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى صار العبد مسلما فدل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث. ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في مجموعه المعروف بالمجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد وهو تابع في هذا العزو لأبي العباس بن تيمية الحفيد وليس هذا الحديث مخرج عند أحمد في النسخ التي وصلت إلينا وإنما أخرجه غيره كالحارث بن أبي أسامة وابن منيع ومسدد بن مسرهد في مسانيدهم وإسناده فيه ضعف ولجمله عدة شواهد يثبت بها فالحديث بمجموع ما له من الشواهد حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وأن تسلم قلبك لله وإسلام القلب لله كما تقدم يقتضي إقباله عليه والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وسبق أن الخلق لا يسلمون من لسان العبد ويده حتى يكون مستسلما لله والاستسلام لله هو حقيقة الإسلام التي تقدم بيانها في إيضاح صدر الترجمة. وهذا من شرح هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.